الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر فتيتي أن يجمعوا حزم الحطب ثم آمر بالصلاة فتقام ثم أحرق على أقوام لا يشهدون الصلاة. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن أنس وجابر رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد رحمه الله تعالى: وسئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن الرجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. قال حدثنا بذلك هناد حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد قال: ومعنى الحديث ألا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهاونا بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان وجوب الصلاة مع الجماعة، فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الباب. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب وجوب صلاة الجماعة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث اتفق الشيخان على إخراجه في الصحيح، ولفظ الشيخين أتم من حديث أبي هريرة برواية المصنف رحمه الله بهذا اللفظ. ففي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولقد هممت أن آمر رجالا أن آمر بحطب فيجمع، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهذا الحديث الشريف اشتمل على الوعيد الشديد في التخلف عن الصلاة مع الجماعة، وبيان أن ذلك من صنيع أهل النفاق. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. وقد بين العلماء رحمهم الله أن ورود الوعيد على ترك الشيء يدل على وجوبه ولزومه. ومن هنا قال بعض العلماء إن الوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب من الفرائض. وبهذا الحديث استدل الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل العلم على أن الصلاة مع الجماعة واجبة، وأن المسلم مأمور بشهودها في المساجد متى ما كان مستطيعا، إلا إذا وجد العذر الذي يرخص به في ترك الجماعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجود المرض أو نحو ذلك كحضور الطعام أو أكل الثوم والبصل وغير ذلك مما ثبتت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وافق الإمام أحمد على هذا القول طائفة من العلماء كما هو مذهب الحنفية، وقال طائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله إن مذهب الإمام أبي حنيفة على أن الصلاة مع الجماعة سنة مؤكدة، وقد قرر طائفة من أئمة الحنفية أن مذهب الحنفية على الوجوب، وأن أكثر أصحاب الإمام أبي حنيفة على وجوب الصلاة مع الجماعة لثبوت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوبها ولزومها. وقد وافق هؤلاء بعض أصحاب الإمام الشافعي، وفي كلام الإمام الشافعي ما يدل على تشديده في حكم الصلاة مع الجماعة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتخلف عنها إلا من عذر. واختار من أصحابه واختار طائفة من أصحاب الإمام الشافعي القول بالوجوب، ومنهم الإمام ابن خزيمة صاحب الصحيح، فقال هؤلاء إن السنة دلت على وجوب الصلاة مع الجماعة، واستدلوا بدليل الكتاب في قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. قالوا إن هذه الآية الكريمة تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، والسبب في ذلك أن الله فرض على المسلمين وهم في أشد الحالات وأصعبها، وهي حالة لقاء العدو وتقابل الصفين، أن يصلوا مع الجماعة ولم يرخص لهم في تركها. واختلفت أحوال المصلين في هذه الصلاة، أعني صلاة الخوف، فأصبحت طائفة تتحرك بأفعال ليست هي من أفعال الصلاة، كل ذلك من أجل الجماعة، فدل على وجوبها ولزومها. واستدلوا بظاهر قوله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، قالوا إن الله أمر من قبلنا بأن يشهدوا الجماعة في البيع والكنائس والصلوات، وذلك في قوله واركعوا مع الراكعين. والقاعدة في الأصول أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا يؤكد الصلاة مع الجماعة، فدلت الآية على الوجوب. واستدلوا بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بمعاقبة المتخلفين عن الصلاة بإحراق بيوتهم بالنار. ومن المعلوم أن الأموال لها حرمة في الإسلام، ومع كونهم منافقين فإن لهم حكم الظاهر الذي أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقبله منهم، فدل كونه عليه الصلاة والسلام يقدم على تحريق بيوتهم بالنار واستباحة دمائهم وأموالهم على وجوب الصلاة مع الجماعة. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه تكون الظلمة والسيل والمطر، وليس لي قائد يلاومني. فسأله أن يرخص له في ترك الصلاة مع الجماعة، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. قالوا: فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بشهود الصلاة مع الجماعة بقوله: أجب. وهذا أمر والأمر للوجوب. قالوا: ومع كونه أعمى ويشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ألزمه عليه الصلاة والسلام مع وجود العمى، فدل على تأكيد فرضية الصلاة مع الجماعة. قالوا: وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق. فدلت هذه النصوص والآيات من الآيات والأحاديث على وجوب الصلاة مع الجماعة. وقد خالف هذا القول طائفة من العلماء، فقال المالكية والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع: الصلاة مع الجماعة ليست بواجبة. واستدلوا بما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27. قالوا: فدل هذا الحديث على أن صلاة الفذ صلاة صحيحة لها أجر ومضاعفة، ولو كانت الصلاة مع الجماعة لازمة لما ورد الفضل لها. والصحيح ما ذهب إليه من قال بوجوب الصلاة مع الجماعة لقوة دليل الكتاب والسنة. وأما استدلال أصحاب القول الثاني بالحديث فإنه يجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حظ الصلاة إذا كان المصلي منفردا، وهذا لا يقتضي منعه من الإثم إذا تخلف عن الصلاة مع الجماعة. وبناء على ذلك فإن الصلاة مع الجماعة واجبة، ويشرع للمسلم أن يتخلف عنها إذا كان معذورا. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأعذار. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فإذا حضر الطعام ونادى المنادي بالصلاة ولم يتمكن من الخروج إلى المسجد فإنه تسقط عنه الجماعة ويعتبر معذورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبدأ بالطعام. ومن أعذار التخلف عن الجماعة أن يأكل الثوم والبصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون. فهذا الحديث يدل على أنه إذا أكل الثوم والبصل فإنه يرخص له في التخلف عن الصلاة مع الجماعة. ومن أعذار التخلف عن الصلاة عن جماعة المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن إذا قال: حي على الصلاة حي على الفلاح. وكان اليوم يوما مطيرا أن يقول: الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال. وفي رواية: صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم. وقد ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع. فدل هذا على أن وجود المطر يعتبر عذرا يوجب للمسلم أن يترخص في ترك الجماعة. وكذلك إذا كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل عليه المرض كان يصلي في حجراته عليه الصلاة والسلام. وأجمع العلماء على أن المريض لا تجب عليه الجماعة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولو أمر المريض بشهود الجماعة لكان في ذلك الحرج، وما جعل الله في الدين من حرج. وأراد الله بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في رواية الصحيح لقد هممت أن آمر بحطب فيجمع، فيه دليل على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية التوكيل في جمع المباحات، وأن جمع المباحات إذا كان مبنيا على التوكيل فإنه يحكم بملكية الموكل للمجموع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع الحطب، والحطب يعتبر من المباحات التي يشترك فيها المسلمون. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها من المباحات المشاعة، وأنها تملك بالحرز والأخذ. وإذا ثبت أنها تملك بالحرز والأخذ فإنه إذا وكل الموكل الوكيل بحزها وقطعها فالأصل يقتضي أن تكون ملكا للوكيل لا للموكل. وقال طائفة من العلماء تكون ملكا للموكل لوجود الأمر، وحديثنا يدل على ذلك. المسألة الثانية في أمره عليه الصلاة والسلام بجمع الحطب، فيه دليل على مشروعية التحريق بالنار، وأن العقوبة بالنار جائزة ومشروعة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على تحريم التعذيب بالنار. وفي الحديث الصحيح عند أبي داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال طائفة من العلماء إن هذا الحديث منسوخ، وقد كان في أول الإسلام يشرع أن يعذب بالنار، ويجوز للمسلم أن يعذب الكافر بالنار ولا بأس بذلك، ثم نسخ هذا الحكم وأصبح محرما على المسلم أن يعذب الغير بالنار سواء كان مسلما أو كان كافرا. وقد قال طائفة من العلماء إن هذا الحديث محكم، ويجوز للإمام ومن في حكمه أن يعذب بالنار. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما غلا فيه أهل الكوفة وادعى من ادعى ألوهيته أمر بإحراقهم بالنار. وقد جاء عنه أنه فعل ذلك بهم، فلما سئل قال: أصديهم بنار الدنيا قبل نار الآخرة، فنظر إلى كونهم من أهل النار بالشرك. وقال جمع من العلماء: يجوز للمسلمين أن يعذبوا الكافرين بالنار إذا عذبوا المسلمين، ولا يجوز لهم أن يعذبوا بالنار ابتداء. واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فإذا عاقب الكفار المسلمين بالنار شرع للمسلمين أن يعاقبوهم بالنار جزاء وفاقا. والصحيح أن الدليل دل على تحريم التعذيب بالنار، وأنه لا يجوز أن يعذب بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الأحاديث الصحيحة. ولكن يجوز للمسلم أن يعذب بالنار إذا وجدت مصلحة عظيمة من كف العدو وكسر شوكة الكافر، أي في أحوال مخصوصة. وأما من حيث الأصل فإنه لا يجوز له أن يعذب بالنار. وإذا عذب الكفار المسلمين بالنار شرع لهم أن ينتقموا قصاصا. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس فيه دليل على مشروعية الاستخلاف على الصلاة على الجماعة. وقال طائفة من العلماء دلت هذه الجملة على جواز التخلف عن الجماعة لعذر التنبيه، وأنه يجوز للمسلم إذا أراد أن ينبه الغير عن الصلاة أن يتخلف عن شهود الجماعة. فإذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر الناس بالصلاة شرع له أن يتخلف، لأنه يفوت الصلاة لنفسه ولكن أجره أعظم، حيث إن الناس تنتبه بسبب تزكينه وتنبيهه لهم، فهو يفوت الجماعة للعذر. قالوا وإذا تخلف من ينادي بالصلاة عن الصلاة لعذر النداء فإن الله يكتب له أجر الجماعة لوجود العذر، ويكتب الله له أجر الناس الذين يصلون الجماعة بسبب تنبيهه لأنه دعا إلى الهدى. ومن دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. قالوا فيثاب من وجهين: الوجه الأول كونه ترك الصلاة مع الجماعة للعذر، ومن ترك الصلاة والطاعة للعذر فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه الأجر كاملا. والوجه الثاني أنه دعا إلى الهدى، ومن دعا إلى الهدى كان له مثل أجور من تبعه في ذلك. وقال طائفة من العلماء لا يجوز للمسلم أن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة ولو كان ينادي بالصلاة. قالوا لأنه مأمور بشهود الصلاة مع الجماعة إعمالا للأصل، ولا يجوز للمسلم أن يفوت الواجب المتصل لواجب منفصل بالغيب لواجب منفصل متعلق بالغيب. قالوا فيأمر بالصلاة قبل الإقامة، فإذا أقيمت الصلاة وجب عليه أن يصلي. وكلا القولين له وجهه من الدليل، ومن ترجح عنده القول بجواز التخلف عن الجماعة من أجل النداء فإنه مثاب ومأجور، ومن ترجح عنده القول بالمنع فإنه مثاب مأجور. وكلاهما له وجه من الدليل والأصل. وقوله عليه الصلاة والسلام ثم أخالف إلى أقوام فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، استدل بهذه الجملة طائفة من العلماء على مشروعية التعزير بالأموال. ومسألة التعزير بالأموال أن يعذر الشخص إذا أخطأ بالمال فيدفع مالا على سبيل العقوبة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أخذ الضرائب ونحوها إذا كان ذلك على سبيل التعزير والعقوبة على قولين. فقال طائفة من العلماء لا يجوز أخذ أموال المسلمين إلا بحق، وقد دلت النصوص على الحقوق الواجبة في الأموال كالزكوات ونحوها. وأما الاجتهاد في أخذ أموال المسلمين فلا يجوز، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. قالوا فحرم النبي صلى الله عليه وسلم مال المسلم، وجعل مال المسلم كدمه لا يجوز أن يؤخذ بالباطل. قالوا فلا يجوز أن يعذر بالمال. وقال طائفة من العلماء يجوز أن يعذر بالأموال، فمن أخطأ في أمر جاز لولي الأمر أن يعاقبه بضريبة مالية لهذا الحديث. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق البيوت، والبيوت أموال إذا تلفت يعد تلفها من إضاعة الأموال. قالوا: فدل الحديث على جواز العقوبة بالمال، واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال في الرجل الذي منع الزكاة: إنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. قالوا: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شطر المال أي نصف المال من مانع الزكاة. وهذا نوع من العقوبة يدل على مشروعية التعزير بالمال، وأن من أخطأ يجوز أن يؤخذ من ماله على قدر الخطأ لكي يرتدع عن الحرام وينكف عنه. والذي يظهر والعلم عند الله أن النظر لولي الأمر، فإن رأى أن المصلحة أن يعزر بالمال عزر بذلك لثبوت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأفضل والأولى أن تتقى أموال المسلمين، وفي قوله عليه الصلاة والسلام: فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. استدل به طائفة من العلماء على جواز إتلاف أماكن المعاصي، لأنهم حينما تخلفوا عن الصلاة مع الجماعة كانت البيوت تأويهم وتعتبر بمثابة الحرز والحصن لهم لكي لا يشهدوا الصلاة مع الجماعة. فقال جمهور العلماء رحمهم الله: يشرع للإمام أن يهدم أماكن الفساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بهدم هذه البيوت لأنها أعانت على التخلف عن الفريضة التي فرض الله شهودها وهي الصلاة مع الجماعة. وقد امتنع صلى الله عليه وسلم من تحريق هذه البيوت لوجود العذر، فقد دلت الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تحريق البيوت لما فيها من النساء والصبيان، فدلت هذه الروايات على مشروعية الامتناع عن العقوبة إذا تضرر الغير. ومن هنا قال بعض العلماء: لا يجوز أن يؤخذ غير المذنب بالمذنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من تحريق البيوت خوفا على النساء والصبيان، وكل من النساء والصبيان لا ذنب له ولا إخلال، فدل على أنه لا يجوز أن يعاقب غير بريء بالمذنب. وقال طائفة من العلماء: يؤخذ من هذا إذا تترس الكفار بالمسلمين فإنه لا يجوز قتالهم خوفا على المسلمين، وتعرف هذه المسألة بمسألة التترس، فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. فقال طائفة من العلماء: إذا أمسك الكفار عددا من المسلمين وجعلوهم بينهم وبين المسلمين لا يجوز قتالهم خوفا على المسلمين لأنهم براء من ذنبهم وقال طائفة من العلماء: يجوز قتالهم ورميهم، ويقصد الرامي عدو الله ولا يقصد المسلمين، فإن أصابت المسلم فهو شهيد. وفصل بعض العلماء في هذه المسألة تفصيلا قويا، فقال: إذا كان الكفار في حال التترس يؤذون المسلمين ويؤذونهم بالرمي والنضح ونحو ذلك، جاز للمسلمين أن يقاتلوهم ويكون الرمي للكفار لا للمسلمين. وأما إذا كانوا على سبيل التحصن لا على سبيل الضرر فإنه لا يجوز قتالهم، لأن المفسدة أعظم. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل المسلم بغير حق، فلو أننا قاتلناهم على هذا الوجه لأدى ذلك إلى سفك دم المسلم بدون حق. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد ابن قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء قال حدثنا جابر بن يزيد ابن الأسود العامري عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. قال: فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. قال: وفي الباب ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وقد وقعت هذه القصة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في حجة الوداع. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إنها وقعت في أيامه عليه الصلاة والسلام بمنى، فهي إما في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر أو في الثالث عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في الحادي عشر والثاني والثالث عشر، صلاها بخيف منى. وأما فجر يوم النحر فإنه عليه الصلاة والسلام صلاه بالمزدلفة، كما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه. وقال بعض العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه هذه القصة مرتين، فمرة في صلاة الصبح كما في حديثنا، ومرة في صلاة الظهر كما في حديث محجن رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء محجن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وجلس معه في مسجد الخيف، ثم قام عليه الصلاة والسلام فأقيمت الصلاة فصلى بالناس، ثم رجع إلى مجلسه وقال لمحصن: ما منعك أن تصلي في القوم، ألست بمسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في رحلي أي مع أهلي. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت في رحلك ثم أتيت المسجد فصل معهم، فإنها لك نافلة. فدل هذا الحديث على أن الحادثة قد تعددت، وذلك أن حديث محجن وقع لمحجن منفردا، وحديثنا الذي معنا وقع لرجلين. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح بخيف منى. الخيف خيف منى، ومسجد الخيف معروف إلى حتى في زماننا. وهناك خيف بني كنانة، وهو الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بجوار المحصب، وذلك على شرط وذلك شرطي قبور المعنى. فنزل عليه الصلاة والسلام بخيف بني كنانة قبل الحج، ونزل بخيف بني كنانة بعد الحج. والخيف الذي معنا غير خيف بني كنانة، لأنه بمنى. وقد صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح ورأى الرجلين لم يصليا، فقال عليه الصلاة والسلام: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما من هيبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان عليه الصلاة والسلام مهابا بين أصحابه، وفي الصحيح من حديث سهل رضي الله عنه وارضاه أنه لما بعثته قريش ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال والذي يحلف به سهل ما رأيت أشد حبا من أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم والذي يحلف به سهل ما حدثهم إلا أطرقوا ولم يرفعوا أبصارهم إليه كل ذلك من هيبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن عليه الصلاة والسلام متكبرا ولا متجبرا وكان إذا دخل الداخل عليه بين أصحابه لم يعرف من بينهم حتى يقول الأعرابي أيكم محمد من تواضعه عليه الصلاة والسلام والهيبة التي جعلها الله له لكمال خوفه من الله سبحانه وتعالى ولذلك قال بعض العلماء من كمل خوفه من الله عز وجل كملت هيبته بين الناس ومن كمل خشيته لله عز وجل كملت محبته بين الناس وما وجد مثل الخوف والخشية في الحب والهيبة فمن كان كثير الخوف لله عز وجل وبينه وبين الله سر في الخوف فإن الله يضع له القبول والحب على قدر ما أسكن في قلبه من خشية الله ومحبته قال رضي الله عنه وأرضاه فقال عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا في القوم هذه الجملة فيها دليل على أن الواجب على المسلم إذا رأى الخطأ أن يسأل صاحب الخطأ هل عنده عذر في ذلك أو لا عذر عنده وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر بتعنيفهما وتوبيخهما ولكنه سألهما عن العذر وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بالناس ورأى رجلا لم يصلي في القوم فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصلي في القوم فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك فلم يبادر عليه الصلاة والسلام بإنكاره بالإنكار مع التوبيخ ولكن سأله عن العذر ولذلك يجب على الداعية إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يسأل لعل المسيء والمخطئ عنده عذر ولربما فعل الفعل يظن أنه حلال ولا بأس به فحينئذ ينبغي توجيهه وإرشاده ودلالته على الخير بخلاف ما إذا باشره بالعقوبة والإساءة فإن ذلك قد يكون مشتملا على الظلم لأن المعذور لا ينزل منزلة غير المعذور وقوله عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا في القوم ألستما بمسلمين فيه دليل على أن المسلم ينبغي عليه أن يلزم الجماعة ولا يفارقها وأن حال المسلم وهديه هو لزوم الجماعة وعدم الشذوذ فلما شذ الرجلان عن الجماعة مع الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم مستفهما وقرن السؤال بما يدل على خطأ الفعل وذلك في قوله ألستما بمسلمين قالا يا رسول الله ولكننا صلينا في رحالنا في هذه الجملة دليل على أنه يشرع للمسافرين أن يصلوا جماعة في رحالهم وأن المسافر إذا نزل في البيت أو نحوه من السكن يجوز له أن يتخلف عن الجماعة ويصلي جماعة في موضعه مع المسافرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على ذلك بقوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فدل هذا على مشروعية الجماعة للمسافرين، وأنه لا بأس على المسافر إذا صلى جماعة في منزله. وقال بعض العلماء لا يجوز للمسافر أن يتخلف عن الجماعة وهو ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجلين على فعلهما، وقوله عليه الصلاة والسلام لا تفعل أي لا تفعل التخلف عن الجماعة، وليس المراد أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن الجماعة الأولى، لقوله بعد ذلك إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية إعادة الصلاة مع الجماعة إذا أقيمت والمسلم في المسجد، وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة وخلاف العلماء رحمهم الله فيها. وقوله عليه الصلاة والسلام فإنها لكما نافلة يدل دلالة واضحة على أن الجماعة الأولى هي الفرض، وأن الجماعة الثانية هي النافلة. وسنتم إن شاء الله الحديث عن أحكام هذا الحديث في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم عن الإذن للأعمى، وكذلك في قوله عما يغفر للشهيد إلا الدين أخبرني بذلك جبريل، هل فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الفتوى؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فمسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأحكام أو لا يجتهد مسألة مشهورة اختلف فيها العلماء، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وقد دل دليل الكتاب والسنة على ذلك، وقال الله عز وجل في شأن سارة بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فدل هذا على أن اجتهاده عليه الصلاة والسلام بأخذ الفدية كان مرجوحا، وكذلك ثبت الدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، ومن ذلك إذنه للمتخلفين. قال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فدل هذا على أنه كان يجتهد، ولكنه لا يقر على الخطأ. وكونه عليه الصلاة والسلام يجتهد فيه فوائد للأمة، من ذلك أن الأمة تتبعه في الاجتهاد إذا توفرت الأهلية في المجتهد كالعالم. ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، فيجتهد العلماء ومن كان عنده أهلية الاجتهاد في إصابة الحق وطلب الحق بأماراته وأدلته التي دلت عليه، لكي يعظم أجره فيصيب الأجرين إذا أصاب، وإلا كان مخطئا له أجر واحد كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذه الآية الكريمة لا تمنع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما يجتهد لم يكن عليه الصلاة والسلام ينطق بالهوى، وإنما كان يجتهد وفق الأصول والضوابط والقواعد الشرعية، فهذا رأي مبني على الشرع، إلا أنه قد يكون حسنا وغيره أحسن، ويكون مفضولا وغيره أفضل. وعلى هذا فالصحيح أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، فإن أصاب فلا إشكال، فيسكت عنه الوحي ويكون سكوت الوحي تقريرا للحكم. وأما إذا وقع الخطأ فإن الله عز وجل لا يتركه على خطئه، بل يبين له الصواب

أن يشهد الصلاة مع الجماعة وأن يشهد فضلها وخيرها وبرها، والله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، متى يصل المصلي إلى هذه المرتبة فتؤثر عليه الصلاة ويجتنب الإسراف في الذنوب والمعاصي أسابكم الله؟ الصلاة أعظم الطاعات وأجل القربات بعد الشهادتين، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وإذا أراد الله أن يسعد عبده وأن يوفقه ويرحمه في الدنيا والآخرة أسكن في قلبه تعظيم الصلاة، فعظم حقوقها وعظم واجباتها وقام بها على أتم وجوهها وأكملها. إذا أراد الله أن يسعد عبده جعل الصلاة قرة عينه وطمأنينة قلبه وسروره من حزنه وهمه وغمه، كما كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم يقول يا بلال أرحنا بالصلاة. إذا عرف المسلم حق الصلاة وقدرها وفضلها وعظيم منزلتها عند الله جل جلاله هاب هذه الصلاة، وعلم أنها بينه وبين الله إن أقبل على الله قلبا وقالبا، فأتم خشوعها وركوعها وسجودها وأسبغ وضوءها وطهارتها، فإن الله سبحانه وتعالى يجعلها له حرزا وحصنا من الشيطان الرجيم. فاز المصلون حينما عرفوا حقوق صلاتهم فقاموا وهم خاشعون يبكون من آيات الله ويتأثرون بعظات الله وكأن النار والجنة بين أعينهم. إذا وقفوا بين يدي الله استشعروا هيبة الجبار وعظمة الله الواحد القهار، وأحسوا أنهم بين يدي الله فقاموا مقام المحسنين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عرف حقوق الصلاة وعرف منزلتها وعظيم ما أعد الله للمخلصين المثابرين القائمين بحقوقها فإن الله يوفقه إلى إتمامها وكمالها. ومن أراد أن تكون صلاته آمرة له بالخير ناهية له عن الشر والضر فلينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وليسأل كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كيف كان يستعد للصلاة بوضوئه، وكيف كان يقوم في صلاته في خشوعه في ركوعه وسجوده، وكيف كان إذا تلا كتاب الله كأن يسمع لقراءته الصوت وكأنه يبكي عليه الصلاة والسلام كالقدر إذا غلا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس صلاة الظهر فقرأ من سورة الأنبياء، فكان عليه الصلاة والسلام يتخشع في قراءته ويخبت بين يدي ربه حتى إنه عليه الصلاة والسلام يسمع خشوعه عليه الصلاة والسلام وتأثر الصوت في صدره كصوت القدر إذا غلا من النار. وهذا يدل على كمال مقامه عليه الصلاة والسلام بين يدي الله. كان عليه الصلاة والسلام إذا كبر في صلاته رمى ببصره إلى موضع سجوده وأقبل على الله جل جلاله إقبالا كاملا يعبد الله كأنه يراه، فأتم للصلاة خشوعها وخضوعها وركوعها، بل كان يخشع في صلاته وهو خارج إليها. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة خاشعا متخشعا متذللا متبذلا متواضعا صلى الله عليه وسلم، فكان يعظم هذه الصلاة حتى في خروجه فيرى من سمته ودله عليه الصلاة والسلام ما يدل على تعظيمه لها. مما يعين على الخشوع في الصلاة وأعظم ما يتوصل به العبد إلى خشوع الصلاة وتكون صلاته آمرة له بالخير ناهية له عن الشر والضر أن يسأل الله جل جلاله ويقول اللهم إني أسألك الصلاة الكاملة، اللهم إني أسألك أن يعظمك حق تعظيمك وأن أقدرك حق قدرك. فمن سأل الله ودعاه من قلبه أن يرزقه خشوع القلب وكمال الخضوع وهو بين يدي الرب فإن الله يعطيه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأما الأمر الثاني فالأخذ بالأسباب التي تعين على الخشوع، ومن أعظمها قراءة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة والتابعين لهم بإحسان حينما كانوا يصلون وكانوا يخشعون في صلاتهم. كذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة استشعار العبد أنها نور له في قبره ونور له في لحده وشقه، وتصور كأنه في هذه الساعة وهو مضجع في القبر أحوج ما يكون أن ينور الله عليه قبره، فعندها يحرص كل الحرص على أن تكون صلاته تامة، ويشفق كل الإشفاق أن تكون صلاته ناقصة. كذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة أن يستشعر الإنسان أن يكون قصير الأمل، فكأنه يحس أنها آخر صلاته في هذه الدنيا. وما الذي يمنع الإنسان أن يستشعر هذا الشعور؟ فإن قصر الأمل في الدنيا يحمل على كل خير، يهذب سلوك المؤمن مع الله جل جلاله. ذكروا عن امرأة من بني إسرائيل أنها صامت 20 سنة ما أفطرت يوما من الأيام، فقيل لها وقد بلغت فوق 60 فصامت 20 سنة وهي في آخر عمرها وما أفطرت يوما قط. قيل لها كيف ذاك؟ قالت ما أصبحت يوما إلا قلت هو آخر أيامي من الدنيا. فتصبح صائمة، فمضت عليها هذه الفترة الطويلة من عمرها وهي صائمة لم تفطر يوما قط. فإذا قصر أمل العبد في هذه الدنيا حسنت أخلاقه وكملت عبادته بين يدي الله جل جلاله. ومما يعين على الخشوع في الصلاة التفكر والتدبر في الآيات التي تتلى وكتاب الله جل جلاله الذي يسمعه المؤمن. فإذا استشعر المسلم أن الله يأمره وأن الله ينهى وأن هذا الكتاب بما فيه من وعد ووعيد وتخويف وتهديد أنه هو المعني بذلك، واستشعر أنه المقصر المذنب المسيء وأنه بحاجة إلى أن يزجر بزواجر القرآن وأن يوعظ بمواعظه، فإن ذلك يدعوه إلى الخشوع. فالتفكر في الآيات والتدبر في العباد والخشوع عند قراءة الأئمة مما يعين على حضور القلب في الصلاة والقيام بحقوقها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم إنا نسألك مقام الخاشعين وأن تتقبل منا وأنت أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.